في التحذير من الطعن بالناس والدعاة والعلماء اتركوا الناس على الأقل أقلوا عليهم اللوم لا أبي لأبيكم أو سدوا المكان الذي سدوا. شيخ أبو بكر أبو زيد أنا أنصح كل طلبة العلم والدعاة يقرؤون كتيب جميل اسمه تصنيف الناس بين الظن واليقين، علامة عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله ألف في هذا الباب. حتى أحسن الله إليكم، ما رأيكم في كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين؟ وهل من الإنصاف الإرشاد إلى اقتنائه؟ وهل يجوز تطبيقه على جماعة من طلبة العلم عرفوا بالعقيدة السلفية والمنهج السليم؟ أفيدون مأجورين. كتاب تصنيف الناس بين كتاب الظن. تصنيف الناس بين الظن واليقين، طبعا هذا كلام معروف من مؤلفات بكر أبو زيد رحمه الله، مؤلفاته التي نفع الله بها معروفة للناس، في كتاب حكم الانتماء إلى الأحزاب وما أورد فيه من ذم الحزبية والتحذير منها، كتاب جليل يحتاج إليه طالب العلم، وكتاب هجر المبتدع أجاد فيه وأفاد، وكتاب الردود من كتب الردود المعروفة، وهذا الكتاب تقسيم الناس تصنيف الناس بين الظن واليقين من آخر مؤلفاته، كان له ملابسات تزامن مع رسالة كتبها بكر للشيخ ربيع بن هادي المدخلي تتعلق بردود الشيخ ربيع على السيد قطب وجماعته، فأنكر بكر أنكر على الشيخ ربيع إنكارا شديدا وقال له لا تقاربه في المنزل ولا تساويه، فسيد يحلق في السماء وأنت كطالب في المتوسط، كلام زلة تعتبر زلة عالم. وهذا الكتاب ألف في هذا الوقت، فرح به الإخوان المسلمون، فرحوا بهذا الكتاب وبالخطاب، الخطاب أخذوه من بكر لا يدري متى أخذوه وطبعوه ووزعوه في المشارق والمغارب، حتى حلف بكر أبو زيد إنه ما هو راضي عن توزيع الخطاب اللي سموه نصيحة في الحرم وفي كل مكان، لأن فيه ثناء على سيد قطب وكتبه وفيه تنقص بربيع المدخلي. وهذا الكتاب التصنيف فرح به الإخوانية أيضا لأن فيه إجمال دمج بين حق وخطأ، أول ما بدأ قال إنك تسمع وترى للقارئ ماذا يقولون، يقولون هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا طرقي وهذا أشعري وذاك معتزلي، يعني ينكر هذه، وهذه لا يجوز أن تنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت النصارى على افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق، فلا وجه لإنكار أن يقال ذاك أشعري وذاك معتزلي وذاك مرجئ وذاك إخواني وذاك تبليغي، لا حرج. ثم ألف العلماء مؤلفات في الردود على أهل الفرق المتعددة، ألفوا كتبا معروفة ومشهورة ردوا فيها على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم وغيرهم. فصار هذا الكتاب لا يستفاد منه، ويطلع من قرأه بارتباك، لا سيما من طلاب العلم الذين هم في البداية فلا يحتاجون إلى هذا الكتاب أبدا، ولا ينبغي الترويج له، فقد صار فتنة وقت التأليف. ومن يرشد إليه اليوم والأخذ به ويعني يمدحه أمام طلاب العلم أخاف أنه سيعيد تلك الفتنة، فتركوا هذا الكتاب والغنى في غيره من الكتب. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولصاحبه، فالعلماء تحصل منهم الزلات. وقد رد عليه الشيخ ربيع بكتاب على الخطاب وعلى كتاب تصنيف، رد عليه بكتاب بين فيه وجه الحق بدليله، وسماه الحد الفاصل بين الحق والباطل، وطبع الكتاب وهو منشور. فالمهم لستم بحاجة إلى هذا الكتاب، وإنما حاجتكم إلى غيره من الكتب الواضحة التي فيها بيان منهج السلف عقيدة ومنهجا، وفيها بيان الرد على المخالف الذي كتب فيه أولا بكر أبو زيد رحمه الله، الرد على المخالف من أصول الإسلام ومن قواعد الإسلام. فهذه هي القضية، ولا يجوز لأحد أن يروج هذا الكتاب ونظير هذا الكتاب مما فيه إجمال وفيه إطلاق فيشوش على طلاب العلم، فاحذروه.